السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله في كتاب السلام من صحيحه تحت باب من أتى مجلسا فوجد فرجة فجلس فيها وإلا وراءهم، من أتى مجلسا فوجد فرجة فجلس فيها وإلا وراءهم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل نفر ثلاثة، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وما الآخر فجلس خلفهم، وما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن الثلاثة، عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، أوى هكذا للقصر، مش آوى، أوى إلى الله. رأيت إذ أوينا إلى الصخرة، رأيت إذ أوينا إلى الصخرة، إذا كانت غير متعدية. قال أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. في قوله أما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها لم يذكر هنا أنه صلى تحية المسجد، ولذلك من أدلة الجمهور على عدم وجوب تحية المسجد هذا الحديث الذي فيه أما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. ومن الأدلة الأخرى أيضا على عدم وجوب تحية المسجد حديث خمس صلوات في اليوم والليلة، قال رجل هل علي غيرها يا رسول الله؟ قال لا إلا أن تتطوع، قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، قال أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. الحديث في إثبات صفة الاستحياء لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به، قوله وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه. والله أعلم، وصلوات ربي وسلامه على النبي محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.